بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب مسألة الرجل ذا سلطان. باب مسألة الرجل قفك سؤال شديس ذا سلطان كسلطنة صاحبة oo yacni madax ah inuu wax su-aasho oo waxisii uu yidhaahdo. markaas su-aashan laga hadlaayana maal iyo wax lamida oo baahidiisa ku daboosho inuu su-aasho, iyada mansab iyo waxaa waa la reebayba taas. وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن بشر قال أخبرنا شعبة عن عبد الملك عن زيد بن عقبة وهو الكوفي الفزاري ثقة ترمذي النسائي أوريان عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسائل بريها كدوح ويعني حقشه يكدح بها الرجل وجهه قفك أو أبو حقايه أو أبو حقانيه وجهه وجهيسه فمن شاء قفكي الضونو كدح وجهه كدح وجهه فمن شاء قفكي الضونو كدح وديرا أما واحبتا وجهه وجهيسة ومن شاء قفكي الضونو ترك وكتقى إلا أن يسأل إنو سؤال يما هنه الرجل قفك ذا سلطان سلطان مد صاحب إنو ويدينا يما هنه أو شيئا أما شيء لا يجد منه بدا أونا كمارمين غناء ما مارمتان أونا أقو سقنان وحا أو مركا ويدينا محيطها لليه إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان قفك سلطان هذا أصاحبك أو حمامولا يا زكذي حمامولا يا مصالح المسلمين تم مالكي اللوغو تلقى لي أو بنقي يال لي ما دام وحاس ما ملايو نين كان او وحكو لي هاسي لفتيس باهيدي سوا او شيغا كرايو وحوليه كراو باهيدانا اي هايسي باهيدان اي قدبول سواي محاي يلي حولو او اساي لفتيس وحكو لي هاي واي وحا او سؤالنا اي مركز لكن اداد نين جيب كيس او هورسة تقعنت اما اد سؤالتيد باريو حين نقونا يسان نفتا دا اكود دولين يسيد مدان سيدا اسمعها أو أمس شيئا شيء إنه سؤال لا يجد منه أو ننحق سكهلين بدا وحكا مارمتان يعني أما بريدي إنه كمارمي وايه وأي ضروري كن نقطين وحوي دي سماها ترجمة ذا يمرك حديثك وظاهر مطابقة ذا قال باب مسألة الرجل قفك بريدي سام ويدي سشديس في أمر أرن أو سؤال شأنه لا بد له منه يعني مد إساق أو كم مارم يحق يسأونا نهين وحونا كم مارم كرين معنا. وبه قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسألة كد بريضة وحقت وهي يكد بها الرجل وجهه قفك أو كحقي وجهيس إلا أن يسأل الرجل قفك إنه سؤال يا مهن سلطانا نن مضحة في أمر أولي بكو يدين يأرن أرنك ولا بد منه لقم مارمان أن سلطان سؤال يا وح لقم مارمان هو سؤال سلطان كلفتي إنه بريء وحسي وحسي ومسكير هذا ما طيب في أمر لا بد منه حكى لو لديه كرا أي أو يسأل في أمر لا بد منه تنويع أو إلا سوى قدر أو تنويع أمر كاسا إنه سلطان وحسؤاشه أما أرن لقم مارمان إنه سؤالنا. وبه قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار وهو أبو بكر البصري لا بأس به عن سفيان وهو ابن عيينة عن الزهري قال أخبرني عروة عن حكيم بن حزام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عن سؤالي فأعطاني وائسي ثم سألته عن سؤالي فأعطاني وائسي ثم سألته عن سؤالي فأعطاني وائسي faqaala wuxuu yidhi rasuulu llahi sal allahu slam nebigii, yaa xakiimu xakiimow, ina haada almaala maalkani, khadiratun waa mid cagaaran, xulwatun macaan, faman akhadahu qofkii qaato, bitiibi nafsin naf wanaaggeed ku qaato, buurika lahu fiihi waa loo barakeeyaa, waman akhadahu qofkii maalkan qaata, biishraafi nafsin naf damiceed, yacnii naf damiceed oo intuu istutuso dadka uu isu muujiyo oo baahi inuu qabo, iyo qof wax jeebkii ku jira damac uu damcayo iyo waxyaabahaas, lam yubaarak lahu fiihi looma barakeeyo, wa kaana wuxuu ahaanayaa kaladii yaakulu midka cunaya, walaa yashbacu aan dhergaynin, walyadu lculyaa gacanta sarraynta badanna khayrun waa ka khayr badanta, min alyadi suflaa gacanta hoosaynta badan. marka alyadu lculyaa iyo alyadu suflaana waa soo marnay macnahooda, xadiidka laftiisana waana soo maray xadiidkan, waxaana laga qaadanaa xadiidka qofka inuunan wax uu ka maarmo inuunan su-aalanin, shayga uunan ka maarmi karin oo ay daruuradu ku keentay un inuu su-aasho, oo fiihi dammu su-aal, baryada inay eedaysan tahay. baryada marka la leeyahayna noocay rabta ha ahaato, mid oo aad gacan hoorsanaysa ha noqoto, mid aad marka yacnii si kale qofka u xishoodsiinaysideed wax uga qaadanaysa, shaxaad iyo ha la dhaho haddii la rabo, mid waraaq iyo qof loo qoranayo la leeyahay dhibkaana ee waxba ay haysteen niho waxisii, hadaad warqad xataa qorto waa uun iska baryo, waa markay kuu bannaan tahay un inaad weydiisato, iyadoon kuu bannaanayn yacnii inaad weydiisato ma. baryada marka waxisii un in qofka uu yidhaahdo keligeed ma ahan, bal haddii aad qof intaad wax u sheeg sheegto ood istiraahdo isagoo ku dhibsanayo weliba wax ku siiyo, oo xoogaa xaraj aad geliso oo isleeyahay ninkaan hadaadan wax siinin armuu si kale u arkaa iyo saas, xataa haddii wax lagu siiyo wax fiican ma ahan. ayb وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا مسكين بن بكير وهو الحراني أبو عبد الرحمن الحذاء صدوق يخطي قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن حكيم بن حزام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي سؤالي فأعطاني وائسي ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه قفك كقاته بسخاوة نفس نف قنا عديد بورك له فيه والله بركة يا ومن أخذه قفك كقاته يعني سقو أن ربن ويقفك قاته دمعن أججر ومن أخذه قفك قاته بإشراف النفس النف دمعت كقاته لم يبارك له فيه اللهم بركة يا وكان وحوهانا يا كالذي يأكل متكعنا يا ولا يشبع أن درقين واليد العليا خير من اليد السفلى وبه قال أخبرني الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا إسحاق بن بكر قال حدثني أبي عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حكيم إن هذا المال حلوة وين ومدمعان فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى قال حكيم حير فقلت حانر يا رسول الله والذي بعثك بالحق بان كرارنا اللي حق قسوا بحيه لا أرزأك النقصان مما أحدا قف بعدك أذيك قداشا حتى أفارق الدنيا إلى أن الدنيا فارقه بشيء كنقصا من مايو يعني قفنا الشيء كنقصا من مايو إلى أن الدنيا كدنتو سيدا سونا يالي وأوفييو بعض الروايات إليهن أبو بكر عمر يا وحي أو غنيمة كلها أما وحي فيق مسلمين تيساق كسو آذاي أيا أي سي جيرين مركزو كديدي جيري iska haysta buu dhihi jiray celiya nebigan saa ku iri buu dhihi jiray markaasaa la dhihi jiray xaqaagii waaye maa qaadatidkan kaas xataa ma qaadan jirin marka ayb qaala baabu man aataahu marka baryada marka meel dheer buu nebigu gaarsiiyey sala allahu calayhi wasalam oo bani aadamka iyo la baryaayo waxay awoodaan weliba laga baryaayo ayb waxaynan awoodin ninka ka baryay muxuu malaynay marka ta kale ilaa nebigu uu kula mubaayacooday saxaabada qaarkood sida xadiidkii Thawbaan inaynan dadna wax warsanin saxaabada marka waxaa dhici jirtay iyagoo faraska saaran jeedalka inuu ka dhaco qof ii soo qaba ma dhihi jirin isagaa intuu degto ayuu soo qaadan jiray qaala baabu man aataahu allaahu caza wajalla maalan qofku ilaahay maal siiyo min ghayri mas'alatin barya la-aan uu ku siiyo qofaa ku yimid maal buu markaa ku siiyey adigoon dhihin isii damacna kaaga jirin waa iska qaadanay marka وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بكير عن بصر بن سعد عن ابن سعيدي المالكي وعبد الله بن سعدي عبد الله بن سعدي القرشي العامري صحابي طيب يقال مات في خلافة عمر ودنتيبة الليري بخاري مسلم أبو داود نسائب أوريان وقيل عاش إلى خلافة معاوية والليري qaala wuxuu yidhi isticmalanii cumar bnu اlkhaطaab radiallahu canhu cala الsadaqati buu shaqaale iiga dhigay falamaa faraqtu minha markaan dhammeeyey faaddaytuhaa waa u keenay waa u gutay ilayhi xaggiisa falamaa faraqtu minha markaan dhammeeyey faaddaytuhaa ilayhi aan u gutay isaga amara lii wuxuu ii amray bicumaalatin mushaar shaqadayda mushaar u dhigmo ayuu ii amray فقلت له waxaan ku iri إنما عملت لله عز وجل أنو إلهي درتي baan u shaqeeyey وأجري على الله عز وجل أجرigaygana إلهي korkiisa u ahaaday فقال wuxuu yihi خذ ما أعطيتك waxaan ku siiyey qaado فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتigii النبiga waa shaqeeyey فقلت له waxaan ku iri مثل قولك hadalkaagoo kale intuu waxay siiyey فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم النبiga wuxuu igu yihi إذا أعطيت shay'an haddii wax lagu siiyo min ghayri an tas'ala adoon su'aalanin fakul cun watasadaq sadaqaysana arrintaa marka taas barya ma aha marka adumaba weydiisaninba ee qofka haddii uu dad wax u weydiinayana barya ma aha haddii masalan intuu masaajidka ka istaago ama dad intuu dhex galo u tago ama dad uu jamciyo uu yidhaahdo war qofkaas dhibaa haya ama meeshaas dhibaa ka jiree wax keena qofkaasi waa shaafic waay waaba ergeynaa isaga ee qof markaad isaga wax baryaaya ma aha marka masalada baryada dhamulmas'ala ama baryada dhamigeeda dadka qaar aada ugu talax tagaa jiro xataa dhahaayo ma bannaana in qof masaajid intuu ka istaago dad haloo kaalmeeyo inuu dhaho ee waxaasi marka waxay ka hor imaanaya ishfacuu tuu jaruudii lafteeda waayo qofkan wejiga leh qofkan dhibaataysan hadduu isagu istaago waxaa laga yaabaa inaan wax badan la siinin laakiin ninkan wejigiisa in wax badan lagu siiyaa laga yaabaa kaas barya ma ahan marka bal ajaraaba laga helaa waa qof muslimo walaalka ahood wejigaaga wax ku siisay wax ugu raadisay adigana waxma baryin bal nebiga sala allahu calayhi wasalam isagaa dadka wax weydii jiray oo inta dad dhibaataysan ay markay yimaadeen wuxuu dhihi jiray tasadaquu baryada iyo masaladan in laga dhowrsadana waa amri jiray sala allahu calayhi wasalam وبه قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي قال حدثنا سفيان هو بن عيينة عن الزهري عن سائب بن يزيد عن حويطب بن عبد العزى قال أخبرني عبد الله بن السعدي أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الشام أيو غسو قلي فقال ألم أخبر ميانا لإي شيء أنك تعمل على عمل إن أتشق قبنيسي من أعمال المسلمين مسلمين تأعماشه ذا كم ذا فتعضى عليه وحلقو قسينا عمالة مشار لقو قسينا فلا تقبلها أذن أقبلين سلاسة إسوء قارتي كور تأتشق عام مسلمين تأقبت مشار مركي لقو قسينا أذن قادنين قال أجل هابو إن لي أفراسا أنا وحن لي فردو وأعبدا الدومو وأنا بخير حالت في عنا كجراء نيك وأريد أن يكون عملي عمل كي إنو نقضان ربا صدقة على المسلمين مسلمين تنو صدقة كل نقضة وفي مركة مسلمين تنو حكسوا الرادي ماها فقال عمر رضي الله عنه حوير إني أردت وحان دوني الذي أردت وحاد أذيك الربوطان أن الربوضي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني المال النبي مالك ويسيجري فأقول وحن دهي أعطيه من هو أفقر إليه مني قف إيغا باهي بذن سي وإنه أعطاني مرة مربو إسي مالا مال فقلت له وحن كوير أعطيه سي من هو أحوج إليه من أباهي بذن مالك حقي سمني أنا إيغا باهي بذن فقال وحوير ما آتاك الله عز وجل ألا وحوك سيو من هذا المال من غير مسألة بري لآن ولا إشراف دمع لآن فخذه قاد فتموله ما ليسه مال كبير أو تصدق به أما صدق يسه وما لا وحيان سذا أهين فلا تتبعه نفسك النفس هذا الراعين. طيب أجلع متك أسمر على قادنا أمرك حديثك إن عمل كمسلمين تقفك أو قبط إن وحقوق هذا كر عامك إذا كل سواء روري هالنقطة شغمال لك سواء قبطي هالنقطة حرفة تيسة وشقي هالنقطة بيت المال كمسلمين تمالك عامك مشارع لك سيكرا قفك دي أساق أو ننربينا أساق أو ديدنا واحدة من مالنا وأجري كيسو محضي وآخره إله لكن تأيض وحمان ولذلك أبو بكر مركي خليفة أو نقضي وحيران وإيوكتهم بويرينان ننتجاريستو أو شقيستو إنان هاي لكن إذن كاي حبسي يرؤو ماشان إغو حبسي مركا وحي أني إيهل كيغا قوتليون كين يعني ينكا قادنا مال كاسي أغاد بوير مركا سي معروفة إنو أغاتا قفك للربال لكن سي باب أهمي أو ددج شقدان وحيرات هاي نيساي باب سيداس مهي سانا وحكس عن مايان حيابا مركا يعني علماء دي هرانا وكهد لجيرين أرمها سوكالي وحيابا قفك إنو مالك بابا كميدا وحابا إنو بابا كميدا مصغ ماسغ حق ويالك وحكميدا يدهان قفك إنا شقدي سلو تحقلين حال ربا قفك أنا دو قف شقدا كوانا أكسن ويها عد وغاها بونا إينان جيرين وقت إنا لوقبانين إن الله لا إنتو شقينا إنو ساو شقينا مكافأنا الله سيئ وليب أبا القد يالله قد دار لكن هذا داتكو قفك مدحضة هدو وح عزيلات بدايها هدو وح بدلات بدايها مر والبؤون وح بدلاي وحارنتا كتلا لنا يقفك إنو نقضو يري أبو الحسن الماء وردي وحوليها إنسانكو إنو نقضو ابن يومه بس مالنتان آد جوكتات شقي سكرتا قرأ سلي بري أدي ما بوجد بين الجوج الدون تبنا، وكسي جرسينها مركنا، لكن هدي أوجيها إن شقدي سلوق قيمينا يدو شقيين الله دافعيو وحكران هدي اللاقي هاي سدا هدو أوجيها وحكود دلالة في عنانتي ونجا، سي أوه هلو أبالمرين أوه هلو، مركم ما له تاسنا هذا عالم الإسلامي بابو حلياب لذاتك مسلمين تهدنا إن الدنيا أيه أوجو مسق ما سق بتان، دين تي إسلام كنا أيه وحاس كجيرين. لا يا حتى سيئون ولا لهاين مفهما ينميان وبه قال أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن صائب بن يزيد أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته فقال له عمر حكير ألم أحدث ميانا لإيشيق أنك تلي من أعمال الناس أعمالا أياد قبانيسا فإذا عديت العمالة هذه لغسي شقه شقه هذا دي مشار لغسي ردتها وادعليني فقلت بلابا فقال عمر رضي الله عنه فما تريد إلى ذلك محار انت أدونيسا حق إذا فقلت لي أفراس وأعبد وأنا بخير وأنا وأريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين فقال له عمر حكير فلا تفعل فإني كنت أردت وحان دون مثل الذي أردت كاد أذيك دونتي وكالي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوها يعطيني العطاء أبو إسيني فأقول أعطيه أفقر إليه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه فتموله أو تصدق به ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه قاضه وما لا فلا تتبعه نفسك وبه قال أخبرنا عمرو بن منصور وإسحاق بن منصور عن الحكم بن نافع هو أبو اليمان قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني صائب بن يزيد أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن سعدي أخبره أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته faqaala cumaru wuxuu yidhi alam ukhbar annaka talii min acmaali annaasi acmaalan faidaa ucdiita alcumaalata karihtaha, waad nacaysaa. qaala faqultu bala, qaala famaa turiidu ilaa dalika, qaala ina liya faqultu ina lii afraasan wa acbudan wa ana bikhayrin wa uriidu an yakuuna camalii sadaqatan cala almuslimiin. faqaala cumaru falaa tafcal fainii qad kuntu aradtu aladii aradta fakaana rasuulu llahi sal slam yucdiini alcaaa buu isiinaya faaquulu acdihi afqara ilayhi minii, qof iga faqrinimo badan iga baahi badan sii xataa acdaanii maratan mar buu isiiyey faqultu maalan maal buu isiiyey faqultu waxaan idhi acdihi afqara ilayhi minii, faqaala nabiyu sal slam khudhu fatamawalhu watasadaq bih fama jaaaka min hada almaali wa anta gayru mushrifin walaa saa'ilin fakhudhu wama laa falaa tutbichu nafsaka. وبه قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء أبو سيني فأقول أعطيه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت له أعطيه أفقر إليه مني فقال خذه فتموله وتصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. أنا يوحي سيدا أنا هين نفس هذا الراعي. طيب قال باب استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة. نبي آل كيس صدقة إن لو شغال الله قده وآل النبي صدقة مصو انتي سو أروريان وحبكو قادة كران sidaasuu baabaynaha aalu nabiyi. meeshaan marka la joogana waxaa laga wadaa banilmualib iyo bani haashim, banu haashim iyo banulmualib labadaasaa laga wadaa. marka banulmualibna ha u qaadan cabdulmualib ilmahu dhalay in laga wado. cabdulmualib waa ina haashim. marka mualib waxaa weeyaan adeer u ahaa cabdulmualib, nabiga awowgiisu adeer u ahaa waa mualib ibn cabdimanaaf iyo haashim ibn cabdimanaaf iyo cabdishams ibn cabdimanaaf cuhmaan qoladii uu ka dhashay iyo nawfal ibn cabdimanaaf jubayr ibn qoladiisa waa jubayr. marka waa siman yihiin ilmo nawfal iyo ilmo yani cabdishamsi iyo ilmo ilmo mualib iyo ilmo haashim, kulligood waa siman yihiin. cabdimanaafay wada gelayaan labadan. marka bani haashim waa la gartay nebigaa ka dhashay, banilmualib ayaga maxaa loogu daray? waxaa loogu daray markii warqadda joorka la qorayay oo bani haashim ha lagu gooye la yidhi ama ha soo dhiibaan nebiga, warqadaas ayaga ma aynan qorin, ree bani haashimayna la go'doomeen oo go'doonka ay la galeen. marka waqtiga qofka uu nusrada u baahan yahay, waxa uu sameeyo, mowqifka uu qaato, waqtiyada kale waa ku sharfanaana qofka. marka intaasaa marka sharaf waxaa looga dhigaa iyagana inaan ree bani haashim la raaciyo xagga manqabada ama sharafka. walidaalika waakii nebiga sala allahu calayhi wasalam yidhi naxnu wa banu lmualib sawa lam yufaariquunana fii jaahiliyatin walaa islaamin, mamana faaruqinba yuu yidhi. wixii marka ree banilmualib iyo wixii ree bani haashim ah waa marka iyo waxaa soo gelaya mawaalidooda, dadkay iyagu xoreeyaanna iyagay la mid noqonayaan xagga zakada, ma qaadanayaan wax sadaqaan. marka cumaala wax ma ku qaadan karaan cumaala. وبه قال أخبرنا عمر كان إنا كوكا ذكرنا وكينا مرك. وبه قال أخبرنا عمر بن سواد بن الأسود بن عمرو عن ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث قال لعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث والفضل بن العباس بن عبد المطلب ayuu wuxuu ku yidhi iitiyaa rasuul allahi sal lay slam nebiga u imaada faquulaa dhaha istacmilnaa yaa rasuul allah, rasuul allow shaqaale naga dhig cala sadaqaati, yani shaqo na sii zakada aan soo ururinno. فأتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيا أييمد ونحن على تلك الحالة أنه حالة دا كجرن فقال لهما وحكيري إن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال لا يستعمل منكم أحدا على الصدقة مد إذن كم إذا صدقة عامل أغرق مايو. قال عبد المطلب وحوير فانطلقت وانتقي أنا إي والفضل حتى أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي أنمد فقال لنا وحنويري إن هذه الصدقة صدقة إنما هي أوساخ الناس ذاتك وسخذوا ذيوه وإنها لا تحل لمحمد أم حلالها ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم خير محمدنا أم حلالها مالك إذن كذين مبنانا وحتى عمالكم قادة نيسان بالمقابل أيها حيليهن خمسك خمسك غنيمة أيها حيكليهن خمس الخمس ولذي القرباء وكذا علماء قالوا حير هذا ندي خمس كالسي وايو مثلا صدقة مؤبنانان قاربا حير هذا مؤبنان تهدي لسيان ومبنان لكن الظاهر حان موقتو إنين مؤبنانين مركا آل النبي حان مؤبنانين زكذا أو ساق الناس صدقة زكذي وايو صدقة تضوعا كورن مركا مدى اسكسو أو آن زكذا آن هين ويقاذن كران آل النبي لكن النبي ما قاد كرينا سحراني كأهل حتى مد صدقة مد التضوع لا تضوع ولا مد كلام قادنين النبي صلى الله عليه وسلم ويديب أوقاته حال له لأن كان العقد وددك كارور سنة بني آدم مركب مال لقصه قال وحك تهم بدن ملها هدي النبي يرى زكذي كان سجين أو وحك قاته أن كان ددك إنه قم يستور ربابا بأساس أوقاذنا يعني من أحبون أوساخ الناس وحامرك إلهي وكبري إلي ما العز كجرا بالسيئي وجعل رزقي تحت ظل رمحي كاسا إلهي ما الأقرد النبي صلى الله عليه وسلم قال باب أي هذا كان باب ابن أخت القوم منهم قوم كقبردو ذا ويلك أي ذا شيء منهم قوم كمي ديها يحكوي من عدين تيس يعني مركا أبا أباب كان أوكينا وحيتها قفكي قبر رير بني هاشم أي رشاك ورن قبر أو رير بني هاشم أما رير بني المطالب قفكي رشا إساونا إذا كذا مقالا كرميا سيدا أو ترجمتي حديثك أوكينا وحاد مودا إنو إساء أبنتاي حتى كوي أبتيالك ويهنين إساء ذكرين وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة قال قلت لأبي إياس أي عنكير معاوية بن قرة أسمعت أنس بن مالك من مقش يقول سوى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم من أنفسهم قال نعم هاب إروان مقلي وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن أخت القوم منهم قبرنا إنك أيد شو المها أيد شو قومك قبرنا ذا المها أيد شو منهم يجي كم يجيهم مرك ابن حجر وكلا الإمام النووي أنت بدن جمهور أهل العلم وحيليهن منهم أي في المعاونة كالمذا والانتصار جرجارسي والبر إحسانك والشفقة لمرنت أي أجمد يهيوه يئن إن سرت هذا كقرصن، ويحديث كان لفتي سو حكيم معناها سو كيم، رسولك صلى الله عليه وسلم سوى قريش أويري، أما أنصار بو أويري مركز حويري، الباب كي مركي الحري أو حي أو دمع صناء أو شاج أو شاج أو دمعي أيو حويري متهين إذن كو أنصار أما قريش ولا ذي هاي أباهاي، مركز يحير هذين ها وحاول نجيره. gabadheena qofay dhashay oo anaga laakiin anaga mid ahayn markaas wuxuu iska dhaafa ibn ukhti alqawm minhum gabadha kan ay dhasho dadku kamid yahay qoomka marka hadiidka wuxuu ku yimid inaan laga sir qarsanin oo wuxuu ihsaan iyo baabka ku tacalluqo laakiin irthigo kale ma soo galayn maxamed dhaxlaay asagana oo soo wada wiilimkay وحصو مركا إرثي يا دخل ميا ما دخلها يا سيدنا إن كستو علماء قار أي راهدين هدي لواي عصبو ذو الأرحام كوحوا دخلها يعني لهن حديث كانين يدلي شيء ذين أي لفتوه ibnu ukhti alqawmi minhum, dii ninkii la waayo cid kale ilaa uun dawul arxaam abtiyaal iyo waxay abti ou dhaaya yacnii gabar ay dhashay wax lamida sidaasoo kale way dhaxlaayaan. Laakiin madhab aljamaahiir oo kan shaaficina uu ka mid yahay abti iyo dawul arxaam iyaga wax ma dhaxlaan. sadaqada alimaamu nasaa'i isagaa daalkan wuxuu u keenay ibnu ukhti alqawmi minhum, mar haddii la yidhi inuusan zaka qaadanaynin haddii uu reer bani haashim uu yahay. Laakiin jumhuuru ahli lcilmi waxay leeyihiin sadaqada iyo dhaxalkada xadiidkan kumaba saabsana, ee kaalmada iyo intisaarka iyo biriga iyo shafaqada waxaas ku saabsan yahay, ee kuma saabsana dhaxal iyo axkaamtan sadaqada iyo ma ku tacalluqo. Sidaasaana marka xoog leh taxriimu sadaqa marka ma u soo gudbaayo, sidaan uguma soo gudbaayo sida loo badan yahay. xadiidkana siyaaqa uu ku yimid ay fiirinayaan marka wixii la macnaa ayay u daayeen. ayib, qaala markaa dadku hadday laakiin dasixun shaydaanku uu ka qaalib noqdo ama uu ka adkaado ama macaarifta ay isaga dhex yaacdo oo jahli ay ku sifoobaan, waxaa ku dhaco marka dhib aad u daran. waxaa laga yaabaa qofkii oo gaba walaashiis ilmo ay dhashay inuu cadowsado, xaaskii uu qabay oo ilmaha u dhashay inuu cadowsado liajli qabiil dartiis. yani baabkan soomaalida hadda baab aad u lafagaar ah, meesha ugu dambaysoo lafihiiu tegey iyo dhuuxi waxaas maaha. dadka yaa uga dhow ninkan hadda qofkaani walaashiis ilmaha ay dhashay yaa uga dhow asiga, muxuu ka dilaa, muxuu u caynayaa, muxuu sir uga qarsana. ee dhinaca kale ilmihii ayagana marka abtigiis inuu qabiil kale u arko ee uu saas darteed u dilo ama uu ula dagaalo wax uu shaydaan ka shaqaynayo. qaala baabu mawla alqawmi minhum, qoomka kay xoreeyaan ayaguu ka mid yahay. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ابن أبي رافع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من أي شقال كدغي من بني مخزوم قال ذا كدغ شيء على الصدقة صدقة أي كدغ. فأراد أبو رافع النبي حريبة وحوضون أن يت فأراد أبو رافع وحوضون أن يتبعه إنه راعه. faqaala rasuulu llahi sal alla slam, nebigu wuxuu yidhi ina sadaqata sadaqada laa taxillu lanaa, annaga nooma xalaal aha. wa ina mawla alqawmi, qoomka qofkay xoreeyeenna minhum ayagu ka mid yahay. annaga sadaqa nooma banaana, adigana annagaa ku xoreynay kuuma banaana waay adigana. sadaqadii sidaan waay, laakiin dhaxalka see noqona marka ma dhaxlaa. waxaa u dhaxlaa mawlaa min aclaa, kan sare ah wax dhaxlaay, ama yacnii mawlaa min asfal, kan hoose isaga wax ma dhaxlaayo. masalan ninaa addoon ahaa nin baa xoreeyey, ninkii la xoreeyeyaa dhintay, kii wax xoreeyey waa dhaxlaa haddii dad kale loo waayo wax ka sokeeya isaga. ee isaga laftiisana haddii uu dhintana casaba binafsi kuwa u ahaa booskii soo istaagayo dhaxlaayo. laakiin ninkii wax xoreeyey hadduu dhinto kii la xoreeyey wax ma dhaxlaaya isaga, soo ma garanin. marka xagga kan koraa wax dhaxlaaya maana, kan hoose wax ma dhaxlaaya. laakiin midkan hoose qoladaa waa ka tirsan yahayo kaalmada xaggeeda iyo biriga iyo ixsaanka uga tirsan yahay, iyo sadaqada lafteeda inay xaaraan ka tahay. ayib, haddii marka masala imaanayso, hadday sidaas tahay, bariira caaisha xoreysay sadaqadana waa qaadatay. bariira caaisha xoreysay, caaishana xaaskii nebiga waay, xaasaska nebigana cinda yacni culamo badan agtooda aalkay ka mid yihiin aalubeytka. qaar baa marka waxay yidhaahdeen in bariira ay sadaqada qaadato waxayba tusay aalubeytka inaynan ka mid ahayn aswaaju nabiyi sal alla slam, laakiin way ka mid yihiine maadaama ayaga yacnii aalnimadu bil asaalati aynan u ahayn, oo ay u yihiin binnikaax ay ugu noqdeen, oo sabab caarida ay keentay inay aalubeyd ay noqdaan ay keentay maadaama sababkoodu uunan xoog badnayn ma sii gudbi kara, marka iyaga mawaalidooda uma sii gudbaayo. Ibnulqayim jalaala fahamka sidaasuu yidhi. qaala baabu sadaqati, baabun ay hada, kani baabun baab weyaan, asadaqatu, sadaqada, laa taxilu linabiyi sal alla slam, nebiga uma xalaal aha. وبه قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا عبد الواحد بن واصل قال حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بشيء هدي الله ماذا سأل عنه وسؤالي هدية أم صدقة هدية ما سوى صدقة فإن قيل صدقة لم يأكل معنين هدي سأل وإن قيل هدية نبصد يده قعنتي سوى أسو تاقين مرك هدية ذي صدقة وحكوك لدوين هدية ووح قفك بلا عوض بالصياء laakiin waxaa loo siiyaa lil ikraam, waa la maamuus ah ku jiro sadaqadu, laakiin ikraam kuma jiro, wax maamuusitaanay kuma jiro. qaala baabun idaa taxawalat isadaqatu, sadaqada hadday wareegto. wabihi qaala akhbaranaa camru bnu yaziid qaala xadaanaa bahz bnu asad qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaana alxakamu can ibraahima can ilaswad can caaishata radia allahu canha anaha araadat, waxay doontay an tashtariya bariirata, inay iibsato, fatuctiqaha ay xorayso, wa inahu mushtaradu walaaha bay shardiyeen, fadakarat dalika lirasuuli illahi sal alla slam, nebigay u sheegtay, faqaala wuxuu yidhi ishtariiha iibso, wa actiqiiha xorayna, fa ina alwalaa'a waluhu liman actaqa, qofkii xoreeya iska leh, wa khuyirat waa la door geliyey bariira, xiina uctiqad markii la xoreeyey, wa utiya rasuulu llahi sal alla slam bilaxmi, nebiga hilib baa loo keenay, faqiila waxaa la yidhi hada kani mima tusadiqa bihi calaa bariirata, waa wuxuu bariira lagu sadaqaystay. faqaala wuxuu yidhi huwa lahaa sadaqatun, sadaqu u yahay iyada, walanaa hadiyatun, annagana hadiyad buu noo yahay. wakaa meeshaas marka shay waaxida inuu laba ictibaar kala yeelo karo, iyada bictibaarihaa sadaqa ahaanay usoo qaadatay, iyo bictibaari gayriha oo nebiga sal alla slam ahna hadiyad ahaanay u siisay. shaygu hal xabo, marna sadaqou noqday, marna qofkii lagu sadaqaystay ayaa hadiyad ahaan u dhiibay. ayb wa kaana zawjuhaa, zawjkeedu wuxuu ahaa xuran, xor buu ahaa. meeshaan shuduudaa ku jira, marka zawjkeedu xor ma ahayn, addoonuu ahaa. riwaayada saxiixana wa kaana zawjuhaa cabdan, walidaalika markii iyada ay xorowday khiyaaraa la siiyey, oo khiyaarulcidqi, khiyaarkaas ayaa la siiyey. marka khiyaarulcidqigii iyada waa diiday, marka nebigu uu imaan jiray, markaas iiga shafeec dhihi jiray, waakii marka iyadana ay tiri miya amre rasuul allow mase waa shafaaca un, inamaa ana shaaficun, markuu yidhina laa xaajata lii fiihi bay tiri. qaala baabu shiraa'i sadaqati, sadaqada iibinteeda. وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر يقول حملت على فرس, فرس أيان هبيي, حملت ذات معنيه وان هبيي في سبيل الله, إلهي جد كيسان أهبيي قف إنو كده قال قالوا فأضاعه الذي كان عنده كي أكتيس أو أها أو أن أهبيي أيا ضيعي. waxaa riwaayadka qaar ay leeyihiin waxaan ogaaday inuu qiimo yar oo jaban ku iibsanayo, uu ku iibinayo. wa aradtu, waxaan doonay an abtaacahu, minhu inaan ka iibsado. wadanantu, waxaan maleeyey annahu, asaga baa'icuhu, midkii gadaaya inuu yahay, biruksin, qiimo raqiis ah. fasaaltu can dalika rasuula llahi sal alla slam, nebigan su'aalay, faqaala wuxuu yihi laa tashtarihi, ha ka iibsanin. wa in acdaakahu bidirhamin, dirham baa kugu siiya. فإن العائد في صدقته, مدك صدقتي سكن قنايو كالكلب, وأيغ يعود في قيئه, متجي سكن قنايو كلي. مركا مسألة هل كان تالو وحي تهي قفك هدي صدق الله سيو أما الزكاة الله سيو أو الزكاة ذي قاتو سوق أو جيستو إيبيو, qofkii zakada siiyey inuu ka iibsado ka warrama. yani naafkaanaad siisay adiga zakaana isaga bixisay, isaga suuqa u geystay, adigana adoo suuqaad tagtay xoolo adoo u baahanaad aragtay, naafkii laftiisi ma soo cisho kartaa? culimmadu waxay leeyihiin nahyigan ku soo arooray in badan oo ka mida waa nahyu tanziih, waa laga fiican yahay, xaraan ma aha. bacdi ahli lcilmina waxay leeyihiin waa nahyu taxriim, wuxuuna noqonaa nahyu taxriim marka aad qofkii naftirkiisa ka iibsanaysid. waayo waxaa laga yaabaa qofka laftiisa markaad ka iibsanaysid inaad uga iibsato inuu isaga kaaga iibiyo xoogaa uu ku dhaqaaleeyo qiimo jaban uu kaa sii leen asxaana u fashay xoogaa, marka meeshaas waxaa laga urinaa marka nooc weli wixii inay kaa baxaan inaadan rabin. ninkaas haddaad u tagtood cid kale ka iibsa weyso xoogaa adiga abaalaa ku leedahay ha kaa dhimo wax yay noqonee, ma fiicna. marka haddii laakiin isaga ninuu ka iibiyey oo kale aad ka sii iibsato waa bannaan tahay, iyada kaas dhib ma laha, karaahadeedu wax xoog badanna ma laha. qof saddexaad, amaba isagiibaaba qof u hibeeyey, qof u hibeeyaad ka gadatay ama ninkii waa dhintayba, markaasaad dhaxal uu kugu soo noqday. nin qaraabadaadaad zakadii siisay oo dhibaatoon waa dhintay, adiga kaligaabaaba dhexlaayeyba, xoolihii marka haddana waxay kugu soo noqdeen tamalug oo qahri ah oo aan ikhtiyaari aan ahaynaad ku heshay, kaas waa bannaan yahay, dhib ma laha. ee ma dhahaysaane waa ninkaan ma dhaxlaayo maadaama wax aan siiyey laga dhaxlaayo, maya taas suwarkaas dhan way bannaan yihiin. xoogaa inaad isagii ka iibsataa wax ayaa ama taxriim ama karaaho tanziiha ay ku jirtaa. wabihi qaala akhbarana haruun bnu isxaaq qaala xadaanaa cabdurazaaq. walidaalika xadiid baama soo marnay ahaa sadaqada qofta qaniga si kale uguma xalaal ahaa inay yani inuu soo gato iyo wax lamida watii xadiidku uu ahaa. wabihi qaala akhbaranaa haruun bnu isxaaq qaala xadaanaa cabdurazaaq can macmarin can izuhriyi can saalim bn cabdillaahi can abiihi can cumara أنه حمل على فرس في سبيل الله فرآها تباع يدو لقذا يورك فأراد شراءها قد شد يدو دوني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرض في صدقتك صدقة هذا هوبا بحل. طيب وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال أخبرنا حجين قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يحدث أن عمر تصدق بفرس في سبيل الله بكو صدق يستي فوجده يباع بعد ذلك سوى لقذا يؤركي فأراد أن يشتريه إنه يبسده الدمعي ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأمره وكأمر ضلبضي في ذلك أرنكا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك صدق هذا كن قنن. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا بشر ويزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عتاب بن أسيد أيو أمري أن يخرص العنب عنبك إنو بيرها عنبك إنو سو قياسه سو الدرسه فتؤدى زكاته زكذي سلقوته زبيبا أسوى زبيبا لقذنا كما تؤدى سيدا لقذنا زكاة النحل زكاة النخل قيت تمريتك زكذي سو كلا tamran isagoo timir ah sida loo gudanayo. xadiidkan marka waxaad moodaa calaaqo uu la leeyahay tarjamada inaynan daahir ahayn, laakiin waxaa isku dayay asheekh xuseyn ibnu muxsin alyamani fii tacliiqatihi sida uu fuujaaniga atacliiqaatu salafiya uu kusoo guuriyey, wuxuu yidhi hada alxadiidu laysa lahu tacalluqun bishiraa'i sadaqati daahiran ويمكن أن يكون مراده حلقا يابا إن مراد كيسو أويهي أنه إذا خرصت التمرة ثمرة مرها هدي الله الدرسه جاز لمالكها مالك جيده وحأبنان أوقفك يعني مالك جيده وحأبنان حبسها تيس إنه إسكها يستو وأداء الزكاة من غيرها زكذا أو متك لك الجذو. qofkan markii beertiisa loo yimaado timirtii rudabkii la qiyaaso oo la yidhaa intaasaa ka soo baxayso timir aha lagaa rabaa zaka ahaan lagaaga rabaa, wuxuu yeeli karaa tiisi inuu inta haysto suuqa tago intii lagu lahay uu soo gado ninka zakada uu siiyo tiisiina waa u taallaayeed. maxay la mid tahay marka middii zakada asoo soo bedeshay la mid tahay soo ma, meeshaasay marka mudaabaqada ay ka imaanay buu leeyahay si aadu marka si daqiiqa marka marka jaaza lahu xabsuhaa baa u bannaan wa adaau zakaati min gayriha fakaanahu ishtaraa miqdaara sadaqati inuu soo gatay sadaqada qadarkeedii oo kalou la mid yahay marka facalaa haada yakuunu nahyu can shiraa'i sadaqati marka xadiidkan hadduu nasaa'i macnahaas u keenay marka sidaana laga faa'iidaysto waxay noqonay marka nahyigii xadiidka cumar ee layska reebay sadaqadii inaad soo gadato sadaqadaadii inaad gadato fii xadiidi cumar layskaga reebay litanziihi ayuu noqonay haddii kan uu bannaan yahay sidaasuu yidhi marka hada aakhiruhu wallahu aclamu sala allahu wasalama cala nabiyina muxamedi waalihi waasxaabihi